لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر الإخوان، سمعنا في خطبة الإمام ثبتنا الله وإياكم وإياه على صراط مستقيم، هذه الخطبة العصماء التي بين فيها مكانة الجهاد وأهله، وأن الأمة مهما اجتمع عليها عدوها فإنها لا بد أن تقهر هذا العدو، وما إن افتخر واعتزت الأمة وبدأت تتلاحم فيما بينها في إنكار المنكرات وفي تعزيز المجاهدين ونصرتهم، إلا ويظهر بيان يشق الصف، بيان فيه الهزيمة والخذلان، بيان فيه الذلة لأعداء الملة والدين. يا سبحان الله، أمة تحتاج اليوم إلى ذل، أمة تحتاج إلى من يرفع رأسها وتعتز بدينها وتقتدي بنبيها صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينسب له هذه الأسس، ينسب إليه هذه الأسس في هذا البيان ظلما وزورا وكذبا على رسول الله، والكذب على رسول الله إسلاك الكذب على غيره. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه سيرته وهذا هديه صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فاشهدوا بأننا مسلمون. براءة من الكفار، هذا الخطاب الذي وجهه ربنا جل وعلا لأهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وكان المشركون جراء عليه. ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم؟ أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، وكان أشراف قريش، اسمع وتمعن، وكان أشراف قريش في الحجر. فحينما كان يمر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: ما أصبرنا على هذا الرجل، لقد كتم آبانا وسفى أحلامنا وسفى آلهتنا وفرق دمعنا وقطع أرحامنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أسمع منهم ذلك، وكلما سمع ذلك تبجر وجهه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فلما مر بالشوط الثالث قالوا هذا القول، فوقف صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ماذا قال: قال: أتسمعون يا معشر قريش؟ أتسمعون يا معشر قريش؟ أتسمعون يا معشر قريش؟ والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. يقوله لمن؟ يسمع في قريش وهو يطوف بالبيت وحده صلى الله عليه وسلم. وحينما سمعوا ذلك كان كأن على رؤوسهم الطير من الذلة والخسة. وحينما بدأ بعضهم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تغيرت لغته فقال، فكان يقول: انصرف يا أبا القاسم راشدا، انصرف يا أبا القاسم راشدا. نعم يا معشر الإخوان، بعثته بعث بماذا؟ جاء في مسند الإمام أحمد من حديث الخطيب بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار لمن خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أيضا يا عباد الله، زاد الصحيحين حينما خاطب هرقل إلى عظيم الروم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله، إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الروم، إلى ملك الروم، إلى كسرى وقيصر، وإلى النجاشي وكل جبار، كتابه دعوة إلى الله وإلى الإسلام. هذه هي العزة يا معشر الإخوان التي ربانا عليها محمد صلى الله عليه وسلم. إن ابتغينا الأمر بغيره أدلنا الله، ولبعض مسلم وصف الله عز وجل به محمد صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أيضا قال الله عز وجل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام واضطروه من أضيق الطرق. اسمعوا، هل تأثر الكفار بهذا الخطاب؟ لا والله، رفعوا رؤوسهم بعدما كانوا في ذلة حينما بدأوا ينزهموا وينهاجمون من أفغانستان. انظروا هذا الخطاب يوقع عليه أمم. كلمة واحدة من أسامة بن لادن سدده الله عز وجل ونصره ومكنه في الأرض، كلمة واحدة تهز عرش بوش في مكانه، كلمة واحدة وإقسام واحد ينشر الرعب في بلاد الكفر كله. الله أكبر، عزة المسلم لا بد أن تظهر، ولا عزة لنا إلا بالإسلام. مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، أذلنا الله. والله ما بيننا وبين الله حسب ولا نسب، ما هو للخلق على الله إذا هم أضاعوا أمر الله. أيضا يا عباد الله، أيضا يا عباد الله، حرمة المجاهدين لهم حرمة عظيمة، حرمة عظيمة. كيف يتبرأ منهم؟ كيف يتبرأ منهم ويسمون إرهابيين؟ يسميهم من هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. إمام في ذلك بوش وأئمة الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا يا معاشر الإخوان، جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمة نساء المجاهدين، حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، كحرمة أمهاتهم. كيف إذا يتكلم عليهم؟ كيف إذا يسبون؟ كيف إذا يذمون؟ وهم الذين رفعوا رؤوسنا، والله كانت في ذلة. فحينما جاءت حادثة 11 سبتمبر ارتفع كل مسلم رأسه في تلك الأيام، حيث أنه نام نومة العروس في تلك الليلة فرحا بماذا؟ بإذلال الكافرين وبإظهار أهل الإسلام وأهله. إذن يا معاشر الإخوان، المجاهد مكانته عظيمة، ولذا أمر الله عز وجل بجهاد الكفار، فقال جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، حيث وجدتموهم واحصروهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ويقول جل وعلا: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فسدوا الوثاق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت ظلال الوظائف والمدارس. لا والله، تحت ظلال المزارع والمناصب. لا والله، بل بين بأن ذلك ذلة، كما جاء ذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما دخلت آلات حرث في قوم إلا أذلهم الله. ولذا أنزل الله عز وجل في محكم التنزيل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب: نزلت فينا معاشر الإخوان، حين معاشر الأنصار، حينما أقبلنا على المزارع وتركنا الجهاد، أنزل الله عز وجل: ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. إذن يا معاشر الإخوان، الجنة تحت ظلال السيوف، الجنة تحت ظلال السيوف. هل تتصور بأن الكافر سيخرج من بلدك بقبلة رأس أو بقبلة ختم؟ لا والله، لن يخرجه إلا قوم وصدهم الله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. هؤلاء القوم هم الذين ينصر الله عز وجل بهم الإسلام ويرفعه. أما إن استمرينا على ذلك فليس لنا إلا الذل. والله الله يا معاشر الإخوان، انظروا ماذا جاء بفضل المجاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد كالقائم الصائم القانت بآيات الله. الله أكبر، صائم قائم، صائم قائم وهو ربما نائم. نعم، لأنه في الصغور وفي الجهاد باع نفسه وجعل نفسه على كفه يرجو بذلك ما عند الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. فالله الله يا معاشر الإخوان، اقتدوا برسولكم صلى الله عليه وسلم. فإن عيسى عليه السلام لما جاء يقف النبي صلى الله عليه وسلم لبني إسرائيل ذكر من وصفه بأنه يسل السيف ويدخل الناس في دينه طوعا أو كرها. يسل السيف ويدخل الناس في دينه طوعا أو كرها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري: عجب ربك من أناس يدخلون الجنة يجرون بالسلاسل. وكما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي بريدة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلوا المشركين، قاتلوا المشركين. ثم حثهم على ثلاث خصال: إما الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. ولذا يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف: سيف ضد المشركين العرب، وضد المشركين، وسيف آخر ضد المشركين لغير العرب، وسيف ثالث ضد أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وإلا السيف السيف. إذن يا معاشر الإخوان، الله الله بالجهاد وتحديد النفس في ذلك. من لم يحدث نفسه بالغزو، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق، مات على شعبة من النفاق. الناس يموتون ثم ترتفع منازلهم عند الله 100 درجة، كما جاء في صحيح مسلم الحديث بسعيد الخدري: كل ذلك للمجاهد. وأنت تموت، تموت تلك الموت الموتة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله الله يا معاشر الإخوان. ثم أيضا مسألة مهمة، مسألة مهمة: إحياء الولاء والبراء، إحياء الولاء والبراء الذي انطمس اليوم عند كثير من الناس. ولذا ربنا جل وعلا استفتح سورة براءة بماذا؟ قال جل وعلا: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وقال جل وعلا: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ولذا قال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله ظلم كفركم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن ما يمكن أن يكون معنا ومع الكفار تعايش ولا سلام ولا تقبيع، إنما ذلكم ذات النصوص بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر: لو خلفن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أبقي فيها إلا مسلما. ولذا يا معاشر الإخوان، قال الله عز وجل في محكم التنزيل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، كما هو واقع كثير من الناس اليوم، كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حجر القبة بالقبة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. وقال جل وعلا: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فالله الله يا معاشر الاخوان، هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يضرب لنا اروع المثل في ذلك، كما جاء في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم ان من اسمائه محمدا واحمدا وأن من أسمائه الماحي الذي يمحو الله به الكفر، فلا تبقى إلا ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان حتى أنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب، حتى أن كل كافر يشم نفسه ونفسه إذا مد بصره يموت من نفس عيسى عليه السلام. الله أكبر يا أمة محمد، فربوا أنفسكم وربوا من تحت أيديكم على عزة الإسلام، على التوحيد. هذه أئمة الدعوة، أئمة الدعوة في دولة أئمة الدعوة الأولى، ماذا فتح الله عز وجل عليهم؟ بقائدهم من؟ بقائدهم المجدد محمد بن عبد الوهاب، طيب الله ثراه وجعل جنة الفردوس مأواه، ومعه محمد بن سعود رحمة الله عز وجل على الجميع، قادة قادوا وفتحوا البلاد، ثم كذلك درسوا من بعدهم على التوحيد وعلى الجهاد وعلى ضد الكفار. انظروا يا معاشر الإخوان مثلا واحدا، سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمة الله عز وجل عليه، ما هزمت له رايح، شيخه من؟ شيخه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فالله الله بالتربية على التوحيد بمعاداة الكافرين ومولاة المؤمنين وتحديث النفس بالجهاد. علموا أنفسكم الرماية، علموا أنفسكم الجهاد وأبناءكم وتعلموا في ذلك، وانسوا هذا الأمر فعزوا وتفلحوا وترشدوا في الدنيا وفي الآخرة، لأننا في زمن أعظم جريمة فيه هو أن تكون مجاهدا في سبيل الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعظم جريمة فيه أن تكون من المجاهدين في سبيل الله، لا له من الضعف والخر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمة الكفر تعتد بقاداتها وتعتد بمن يحارب الإسلام، ونحن نحارب من يحارب الكفران، من يحارب اليهود والنصارى نحاربه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك، اللهم انصر يا حي يا قيوم من نصر الدين وأعزه، اللهم اجعلنا ممن يعز دينك ويظهره، اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم عليك باليهود وقائدهم كارون، اللهم عليك بأمريكا وقائدهم بوش، اللهم عليك بأئمة الكفر أجمعين، اللهم اقصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم وابدل عزهم ذلا، وأنهم خوفا وغناهم فقرا. اللهم ذلهم ذلا لا رفعة لهم بعده، اللهم اجعلهم يباعون في أسواق المسلمين، اللهم اجعل الرجل منهم أرخص من النعال يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارفع الذل عن المسلمين، اللهم اجعل المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم فك أسراهم، اللهم فك أسرى الماسورين في كوبا، اللهم فك أسراهم، اللهم اربط على قلوبهم يحفظ عليهم دينهم وجوارحهم. اللهم يا حي يا قيوم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في بلاد الافغان. اللهم يا حي يا قيوم اللهم سددهم، اللهم صوب رميهم، اللهم وانجح مخططاتهم. اللهم مكنهم من عروش الكفره، اللهم مكنهم من عروش الكفره، اللهم مكنهم من عروش الكفره. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم بالقتال. اللهم ارفع رايه التوحيد في فلسطين واجعلهم يقاتلون تحتها. اللهم يا حي يا قيوم ابدل عزهم، اللهم ابدل ذلهم عزا، اللهم ابدل ذلهم عزا وفقرهم غنى وخوفهم امنا. اللهم يا حي يا قيوم ابدل فتاتهم تمكينا، اللهم ابدل فتاتهم تمكينا. اللهم ارفع رايه الجهاد، اللهم ارفع راية الجهاد. اللهم اجعلنا ممن تختارهم وتصطفيهم بالموت في سبيلك. اللهم اجعلنا ممن تختارهم وتصطفيهم بالموت في سبيلك. اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى. اللهم يا حي يا قيوم اللهم اجعل محبتك احب الينا من كل شيء، اللهم اجعل محبتنا لديننا احب الينا من كل شيء، اللهم اجعل محبتنا لرسولك صلى الله عليه وسلم وسنته احب الينا من كل شيء. اللهم احشرنا في ذمته، اللهم احشرنا في ذمته. اللهم يا حي يا قيوم اجعل موتتنا ممن اذا مات واذا هذه الطيور التي تسبح من الجنه نسبح معها. اللهم اجعلنا ممن يسبح معها. اللهم اجعلنا ممن تأوي الى قناديل تحت العرش. اللهم يا حي يا قيوم اكف صدورنا من الكافرين، اللهم اكف صدورنا من الكافرين. اللهم تابع على امريكا القوارع والعقوبات، اللهم تابع عليها القوارع والعقوبات. اللهم لا تخف شمس هذا اليوم حتى تفرحنا في عدونا ما يسرنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.